بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، فلازلنا في قراءة هذه الرسالة المباركة الموصومة بالأصول من الأصول للإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وكنا في المجالس أو المجلس السابق تعرضنا إلى الكلام أن الأمر قد يخرج عن إرادة أو عن الوجوب وعن الفورية، وهذا يعرف بسياق الكلام. فإذا كان تركيب الكلام يأبى أن يكون الأمر للوجوب، حمل على ما يقتضيه الحال المناسبة. نعم. قال غفر الله له ورحمه، قال: ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي. يخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي. ذكرنا على أن الأمر إذا كان مجردا عن أي قرينة تدل على الفورية، يعني في السياق مثلا يقول الأب لولده: قم فورا، هذا يدل على فورية، واضح باتفاق. أو قم الآن، افعل الفعل الفلاني الآن، لا تتأخر، هذه كلها قرائن تدل على أن المقصود فورية. وقد يكون هناك قرائن تدل على التراخي والتأخير، كأن يقول له كما ذكرنا في المثال: ابني هذا الحائط في شهر، طيب، أو أدي الدين بعد سنة. أدي، هذه كلمة فيها أمر، لكن هنا دل السياق على أنه يفيد التراخي والتأخير. لكن إذا كان هذا الأمر غير مقرون بأي شيء يدل على التراخي ولا يدل على الفورية، فالأصل قلنا أنه نبقى على الفور ما لم يأتي دليل يدل على التراخي. لكن قد يدل ذلك، يعني دليل على أن المقصود أو التراخي، كما في قوله أو كما جاء الأمر في أشياء كثيرة، منها الصلاة. الصلاة جاء توقيتها، الصلاة لها أول ولها أوسط ولها آخر. نحن صلينا العصر وبقي إلى وقت العصر إلى أن تصفر الشمس يخرج وقت العصر. قال: ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي، مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بانشغالها بالنبي عليه الصلاة والسلام من جهة خدمته أو طلبه لها. فهذا فيه دلالة على أن الأمر بقضاء رمضان للتراخي. ومن هنا يرد على القائلين بلزوم قضاء رمضان قبل البدء بصيام ست من شوال، فالذين يقولون بلزوم إتمام ما بقي من رمضان هذا غلط. الله عز وجل قال: فعدة من أيام أخر، يعني عندك حيز السنة كاملة، هذا حيز لقضاء رمضان. فالذين يضيقون على الناس ويقولون: لا، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، هذا خرج مخرج الغالب، ومخرج الغالب لا يقابل عندنا النص الصريح بأن وقت القضاء موسع، فكيف تضيقون ما وسع الله عليهم؟ كيف تضيقون ما وسع الله عز وجل؟ فالقول بأن إلزام الناس بقضاء 6 شوال أو بعدم الانشغال بالصيام غيره هذا غلط، والصواب أنه الأمر فيه واسع، والله أعلم. قال عفى الله عنه: ولو كان التأخير محرما لما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها. طبعا التأخير الذي وقع خلاف بين العلماء، هل التأخير مطلق أو أنه إلى سنة؟ هل المقصود بقوله أيام إلى فعدة من أيام أخر يعني خلال السنة أو خلال العمر؟ طائفة من أهل العلم تقول وهو الصواب أنه خلال السنة، يعني لا يتراكم عليك صيام رمضانات، خاصة عند بعض النسوة التي لا يقيمن للدين شيء، تأتي بعد 10 سنوات تقول عندي 10 رمضانات ما قضيتها. لماذا؟ قالت والله كذا انشغلنا، يتأتي بأعذار واهية، هذه لا تسلم من الإثم كونها أخرت. لكن الصحيح أنه خلال السنة. قد يقول قائل: ما الحجة وما الدليل؟ الحجة والله أعلم نص الآية نفسها: فعدة من أيام أخر. ويعني لا شك أن كل عام له عبادته الخاصة، رمضان يأتي بعد رمضان ثم يأتي رمضان، فلا يعقل أن تتراكم رمضانات ثم يقال له اقضي متى شئت. طيب، قال عفى الله عنه ورحمه، قال: ما لا يتم المأمور إلا به، ما لا يتم المأمور إلا به. هناك أشياء قد يعني معنى هذه الترجمة أو معنى هذا الفصل أن هناك أشياء تكون مقدمات للواجبات، تكون كالوسائل، لا يمكنك أن تحقق هذا الواجب إلا بإتيانك بهذه الوسيلة. وهنا قاعدة فقهية أيضا أخرى قريبة من هذا المعنى، وهي: الوسائل لها أحكام المقاصد، وهي أعم. الوسائل لها أحكام المقاصد. فمثلا ستر العورة واجب، الإنسان يستر عورته، ما يجوز له أن يبدي عورته إلا لأهله. فإذا كان ستر العورة واجبا وأنت مستطيع على شراء الثوب، يعني هب أن إنسانا ما، طيب هب أن إنسانا ما دخل مثلا إلى الحمام ليغتسل، ثم قدر الله وقع حريق، فاحترقت ثيابه واحترق متاعه، طيب فحينئذ نقول له وهو قادر على شراء ليس له إلا أن يشتري، فيقال له أن بيع أو شراءك للثياب واجب، لأن ستر العورة واجب. وإن كان أصل شراء الثياب إيش؟ من قسم المباح، الإنسان يشتري ثوبا أو يبيع ثوبا هذا من قسم ما يباح، لكن ينتقل هذا المباح من صنعة المباح إلى صنعة الوجوب، لأنه لا يمكنه، ما لا يتم الواجب إلا بهذه الطريقة، فيعتبر شراؤه لهذا الثوب واجبا لأنه به يستر العورة. وقس على هذا المعنى: ما كان وسيلة لتحصيل واجب فهو واجب، وما كان وسيلة لتحصيل مستحب فهو مستحب، وما كان وسيلة لتحصيل محرم فهو محرم. وقس على هذا المعنى. فقال الشيخ عفى الله عنه: إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإذا كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. شراء العطر الأصل أنه إيش؟ مستحب أن الإنسان يشتري عطرا، لكن لو كان ما عنده عطر من أجل أن يتعطر به لحضوره الجمعة، فنقول أن شراءك لهذا العطر يعتبر مستحب، تؤجر عليه. لماذا؟ لأنك ستتعطر به من أجل أن تذهب لأداء صلاة الجمعة. وقس على هذا المعنى. قال: مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ومثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. فالوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. وسائل المأمورات، نحن نضيف قيد مهم في هذا الموضع، وهو أن تكون هذه الوسائل مباحة ومقرة في الشرع. ضيف هذا قيد مهم. لماذا؟ لأنه يأتيك مثل الإخوان المسلمين يقول: أليس تحكيم كتاب الله والوصول إلى تحكيم كتاب الله والعمل بشريعة الله واجبة؟ الجميع سيقول: لا، بلا شك. فسيقول: عندنا وسيلة لتحصيلها، وهي الدخول في الانتخابات واقتحام البرلمانات ومزاحمة السياسيين في الكراسي. فيقال له: هذه وسيلة إيش؟ محرمة، وسيلة محرمة. ومن هذا الباب قضية أيضا الاستشفاء بما حرم الله عز وجل: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فيأتيك إنسان من هؤلاء يقول: لبن الحمر يشفي من كذا وكذا من الأمراض. فيقال له: لا يجوز شرب لبن الحمر الأهلية لأنها محرمة. فلا يقول قائل: هي شفاء من كذا. وبعضهم يقول: أكل لحم الجرو، جرو الكلب، يشفي من كذا وكذا من الأمراض. فيقال له: كذلك بالمثل، ما كان وسيلة لتحصيل شيء، حتى لو كان فعلا هذا الأمر يوصل، لكن كما قلنا الوسيلة تكون إيش؟ مردودة شرعا. لابد أن تكون هذه الوسائل مقرة ومباحة في الشرع. أما إذا كانت محرمة فلا تعتبر، أو لا يجوز استعمال هذه الوسائل لتحصيل هذه الواجبات، وإنما يصار إلى تحصيلها بما أباح الله عز وجل وبما أقر في الشرع. طيب، لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا في هذا الدرس. وكما ذكرنا إن شاء الله تعالى أن هذا آخر درس معنا يعني خلال الفترة هذه.